بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان المنهج السلفي قواعده وأصوله باقية، والرد على من ينصح بالاستماع لمحمد سيد حاج ومحمد الأمين إسماعيل وبيان شيء من حالهما، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. هنالك يعني يا شيخ رجل من دعاة أنصار السنة لنقل له بعض الشباب كلام الشيخ أسامة العتيبي في محمد سيد حاج رحمه الله، فقال لهم إن محمد سيد حاج له بعض التساهلات وهو يحب السنة ليدافع عنها، وقال لا مانع من سماع أشرطته. وعندما نقل له كلام الشيخ أحمد بن حنبل عن الرجل الذي إذا أثنى على أهل البدع فهو منهم، وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ذلك لهم من تلك حالة خاصة. وأيضا عندما سألوه عن محمد الأمين إسماعيل قال لهم إنه عنده بعض التساهلات هو، وقال لهم لا مانع من سماع شروطه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. أما بعد، في البداية ينبغي علينا جميعا كمسلمين وكطلاب علم إن شاء الله تعالى نسير على المنهج السلفي، أن نتقي الله عز وجل في أقوالنا وكلامنا، وأن لا نقول في العلم إلا ما نعلم، ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا سرنا بحول الله على منهج السلف الصالح في أبواب العلم، في العقيدة، في التوحيد، في المنهج. ومن ذلك أن نسير على منهج السلف في شأن المخالفين الذين وقعوا في مخالفات واضحة لأهل السنة وعرفت عنهم الأخطاء الخطيرة والكبيرة التي خالفوا بها منهج السلف الصالح. وإلا إذا لم نكن مترعين بارك الله فيكم للمنهج السلفي وعلمائه السلفيين قديما وحديثا، فإننا سنقع في التخبط وسنقع في القول على الله بلا علم. فلذلك الواجب علينا أن نحضر وأن ننتبه لأقوالنا، خاصة في أوساط الشباب الذين يتلمسون الحق وطريق العلم ويريدونها بيضاء نقية. لابد أن نعطيهم ما نعرفه عن سلافنا الصالحين في دار العلم وفي دار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن خلال أعظم باب عند أهل السنة والجماعة، وهو موقفهم الواضح البين المشرف من المخالفين لأهل السنة والجماعة. فإذا لم نكن على بصيرة في هذا الجانب سنضل والعياذ بالله في أنفسنا أولا، وسنضلل غيرنا شعرنا أولا نشر والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة للجميع. ثانيا، الأخ الفاضل المكرم الشيخ أسامة العتيبي حفظه الله وسدده ورعاه من المعروفين من المشايخ وطلاب العلم السلفي، وهو جزاه الله خيرا على اطلاع كبير على واقعنا بالسودان وعن حال الجماعات الإسلامية والدعوية في السودان. وأقولها بكل صراحة، جزاه الله خيرا، هو أعرف بحال السودان من كثير من دعاة السودان في هذه الجماعات وفي هذه الكيانات. وحينما يتكلم بحول الله ونحسبه كذلك في مثل هذه المسائل يتكلم عن علم ودراية وبصيرة، دراية إن شاء الله بمنهج السلف الصالح ودراية بالبينات وبالأدلة والبراهين على ما يقوله في من خالف المنهج السلفي الواضح، فهو لا يتكلم إن شاء الله تعالى إلا على بصيرة في مثل هذا الشأن وفي مثل هذه المسائل. ثالثا، هؤلاء الذين يسيرون على هذا الخط، يعني محمد سيد حاج ومحمد الأمين إسماعيل وضم إليهما أبا زيد محمد حمزة وضم إليهم غيرهم من السائرين على طريق هذه الكيانات وهذه الجماعات، محمد سيد حاج لا شك عندي والله أنه يسير على منهج منحرف، وهذا المنهج المنحرف يعرف بلزومه إلى آخر لحظات حياته بمنهج المعروفين بالانحراف، أعني أصحابه السائرين على منهج عبد الحي يوسف صاحب قناة وإذاعة الطيبة. يكفينا أن نعرف أن آخر كلامه الذي فارغ به الحياة سال حول الحاكم ووجه 10 نصائح للحاكم المسلم رئيس دولتنا حفظه الله ورعاه من على منبر الجمعة مخالفة لذلك منهج السلف ثم عن مخالفة النص الذي أجمع عليه السلف أنه لا يناصح الحكام إلا سرا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحة للسلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده وليعلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فهل هذا من منهج السلف؟ هذا والله من منهج الخوارج والجهل ومنهج أهل الأهواء والبدع. ناهيك عما ثبت عليه من أقوال مخالفة للمنهج السلفي أما السيد حاج يمدح عبد الحي يوسف ويثني عليه، يمدح سيد قطب ويثني عليه، محمد سيد حاج يجيز العمليات الانتحارية والتفجيرية، محمد سيد حاج يجوز بلا حرج عنده أن ينتمي الشباب للأحزاب المخالفة للسنة، أن ينتمي الشباب لحزب التحرير وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين هداهم الله إلى الحق والسنة، يقول لا حرج أن ينتسب الشباب إلى هؤلاء وأن ينضموا إليهم وأن يجعل ذلك كمحضر تربوي لهم. هل هذا الكلام يفر عن إنسان سلفي شم رائحة السنة وشم رائحة السلفية؟ كيف إذا كان محمد سيد حاج ومن معه كمحمد الأمين إسماعيل وكأبي زيد محمد حمزة كانوا بوابة لهؤلاء الخوارج أصحاب قناة الطيبة عبد الحي يوسف ومن معه أن يصطادوا من خلال هذا الباب شباب السنة وشباب السنة والشباب الذي يريد أن ينتمي إلى السنة وصاد الشباب وصاد الشابات وصاد الرجال والنساء من خلال وجود محمد سيد حاج وابو زيد محمد حمزة وحمد الأمين إسماعيل في داخل بوتقة هذه الجماعة المنحرفة عن منهج السلف الصالح وغرروا الشباب وكفى بذلك ضلالا بعيدا عن منهج السلف الصالح بحجة أنهم يتعاونون معهم على البر والتقوى. لا يكون التعاون على البر والتقوى مع أهل البدع والضلال والخوارج، هذا ما سمعناه إلا عندنا هنا في السودان. تأصيل ذلك والتقييد له ما علمناه إلا من هذه الجهة السودانية الغريبة عن السنة. كل السلف وكل علمائنا السلفيين يقولون لا نتعاون إلا على البر والتقوى مع من؟ مع السلفيين. أما أن يتعاون الذي يدعو إلى السنة مع الذي يدعو إلى مذهب الخوارج إلى تكفير الحكام إلى خروج على الحكام إلى المظاهرات والثورات، هل هذا من الخير؟ كلا والله، هذا من الإثم والضلال. محمد الأمين إسماعيل يثني على عبد الحي يوسف وقبر رأسه وجعله مفتيا للسودان، ها؟ ويدافع عن سيد قطب ويتكلم في من يتكلم فيه ويتكلم في الحكام على المنابر، بارك الله فيك. هذا ننصح به أم ننهى الشباب عنه ونقول لهم احذروا منه ومن كلامه ومن أشرطته؟ فكيف نضمن للشباب أن لا يجد في أشرطته وفي أقوال هؤلاء ما يخالف السنة ويكون سببا لضلالهم وإبعادهم عن الدعوة السلفية؟ لا بد أن نكون أمينين مع أنفسنا وأمينين مع ديننا وأمينين أيضا مع أبنائنا وشبابنا وشاباتنا رجالا ونساء. كفاية كفاية علينا جميعا، يكفي ما حصل لهم من ضياع في هذه الفترات. كثير من الشباب الذين كانوا مع السنة الآن يضربون في خط الخوارج، في خط السرورية القضية، بسبب من؟ بسبب من يزعم أنه يدعو إلى السنة. كيف يدعو إلى السنة وهو في خندق الخوارج وفي خندق المخالفين للسلفية الواضحة؟ عبد الحي يؤصل للتكفير العام المطلق، يجوز المظاهرات، يبعث علماء الدعوة السلفية، يمدح سيد قطب إلى غير ذلك مما لا يخفى على الشباب. وزيد محمد حمزة يصلي على بن لادن، وكل علماء السنة يضللون أسرى بن لادن وجعلوه من رؤوس الخوارج في هذا العصر. ويأتي أبو زيد محمد حمزة يزني على بن لادن ويصلي عليه ويمدحه، ها، مع من؟ مع شاكلته من عبد الحي يوسف وأصحاب قناة الطيبة. كيف ننصح الشباب ونقول لهم اسمعوا إلى أشرطة هؤلاء الذين ضيعوا الدعوة وضيعوا الشباب وضيعوا النساء في السودان؟ لا بد أن ننتبه ولا بد أن نعي ما نقول. وما قاله هذا القائل في أثر أحمد بن حنبل رحمه الله خالف به ما كان عليه السلف. أئمة السنة جعلوا هذا الأثر وغيره كثير من آثار السلف في معاملة أهل الأهواء والبدع دليلا واضحا على موقف اهل السنه على موقف السلفيين من المخالفين. اذا رايت رجل يمشي على البدع ونصحته وبينت له ثم ابى واصر على مماشاته للبدع يدرك يلحق به ويحذر منه ويبتعد عنه، هذا منهج سلفي واضح. اما ان نقول هذه قضيه ضعيف، من سبقه الى هذا؟ ما احد من اهل العلم يقول بهذا الكلام. والا لو نظرنا الى كتب السنه العظيمه الواضحه كاصول اعتقاد اهل السنه للالكائي والشريعه للاجري والعباده للبطه والى غير ذلك من كتب السنه كالخلال والى غير ذلك من كتب السلف كشرح السنه للبهاري، لو وجدنا موقف السلفيين قديما واضحا وصار عليه السلفيون حديثا بمنهج واضح يحاربون اهل البدع ويبينون عوارض ويحذرون الامه من شرهم. ماذا يريد من هؤلاء الشباب؟ أن يستمعوا لهؤلاء حتى يقعوا في أحضان التكفيرين والخوارج؟ والله هذا لا يقوله من عنده أدنى علم وبصيرة بالمنهج السلفي. الله أسأل أن يهديني وهؤلاء الشباب جميعا لنكون جميعا على سلفية بيضاء نقية بعيدا عن هذه الأحزاب وهذه التكتلات. فالله الله نسأل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأنصح نفسي إخواني أن لا نقول على الله إلا عن علم وبصيرة، وأن نكون متبعين لعلماء الدعوة السلفية نذهب على مذهبهم ونقول بقولهم ما داموا على البرهان والحجة والدليل. أصمنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، جزاك الله خير.